هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي عزبة الشيخ التابعة لقرية التوفيقية إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: بقى من الصعب جدا في الوقت اللي احنا فيه بعد التطور اللي بدأنا نعيشه اننا نلاقي تعامل ما يمشيش مع التطور ده يا حضرات. لما بنشوف محطات الكهرباء والأبراج والناس اللي عادت حياتها كلها معتمدة على الكهرباء، وبنشوف الكابلات وغرف المحولات وكافة شيء مع الكهرباء قمة في التطور والتكنولوجيا، ونيجي في عزبتنا نلاقي الكهرباء ماشية في السلوك على عمدان قديمة مصدية متهلكة هتقع علينا في أي لحظة وبتهدد حياتنا يا ناس. يبقى ساعتها لازم نحس بأن في حاجة غلط عند البهوات اللي قاعدين في مكاتبهم ولا في دماغهم اللي بيحصل عندنا وبيهددنا. نشتكي لحضراتهم بدل المرة عشرة ونسمع في الخطة. في الخطة يا جماعة، وأنا لما أقول في الخطة يبقى في الخطة، مش كده يا صبحي؟ مش كله في الخطة؟ وتيجي الخطة وراها خطة وتخلص الخطة ومفيش جديد. تعبنا يا سادة يا مسؤولين في كهربة إيتاي البارود وفي مجلس المدينة. على فكرة احنا فاهمين مشكلتكم كويس قوي، وزي ما قلنا لكم قبل كده احنا نزلناها في الخطة بدل المرة كام مرة وما كانش بيحصل نصيب. هنعمل ايه؟ بس نوعدكم بقى المرة الجاية دي او اللي بعدها، لو ما كانش اللي بعدها بقى يبقى اللي بعد اللي بعدها، هنعمل لكم كل المطلوب في الشعب ونعناها يا صبحي. احنا مش طالبين المستحيل يا سادة يا مسؤولين في المحافظة، كل اللي احنا عاوزينه ان حضراتكم تنزلوا تعينوا على الطبيعة وتشوفوا قواعد عمدان الكهرباء المصدية والمتاكلة واللي ممكن تقع علينا في اي وقت، واللي محتاج يتغير يتغير، مش عاوزين اكتر من كده. ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.